يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، وأن تغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام كتاب البيوع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا كتاب البيوع، والبيع معروف لا يخفى، وهو في كلام العرب معاوضة بين طرفين بأخذ شيء وإعطاء شيء، هذا أصله في اللغة، ومعناه في الشرع لا يبعد عن هذا، فهو متصل به، إلا أنه يعرف بأنه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد. نعم. فالبيع في معناه الأعم الأوسع في كلام العرب يأتي بمعنى المعاوضة، فكل من استعاض شيئا بشيء فإنه يقال باع، وهكذا أيضا لفظ الشراء يأتي بمعنى البيع، كما قال الشاعر: بدلت بالجمة رأسا أزعرا، وبالثنايا الواضحات الدردرا، كما اشترى المسلم إذ تنصر اشترى. فهنا معاوضة، يعني أخذ النصرانية بدلا من الإسلام، كما قال الله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. فهذا المعنى الأعم الواسع، المعاوضة. وإن لم يكن هؤلاء قد حققوا الهدى والمغفرة حتى يستعيضوا عنها بالضلالة والعذاب، ولكن لما كان هذا اختيارهم وإيثارهم قيل له شراء، يقال له شراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع، في القصة المعروفة. والله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذه معاوضة، لكن البيع المراد هنا هو معاوضة خاصة، معاوضة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، فهذا يقال له. يعني لو أن أحدا دفع ريالات، دفع نقودا واشترى بها سيارة، فهذا بيع. لو أنه أعطاه ألفا وقال بألف صاع من الشعير أستوفيها في وقت كذا وكذا، في وقت الحصاد، فهذا يقال له أيضا بيع، وإن اختص باسم معين كالسلم. فكلها بيوع، وهكذا أيضا شراء المنافع المباحة، فإن الإنسان قد يشتري منفعة بالمال. على كل حال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. الخيار اسم من الاختيار أو التخير، اسم من الاختيار أو التخير، يعني أنه يطلب خير الأمرين بالنسبة إليه، إما الإمضاء أو الفسخ، إمضاء البيع أو الفسخ. هذا هو الخيار، وهذا النوع من الخيار المذكور في هذا الحديث وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه هو خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني طالما أنهما في المجلس. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، كانا جميعا، فهذا سواء كان يجلس معه في مكان واحد سويا في غرفة حتى يتفرقا، فإذا خرج أحدهما إلى دورة المياه عزكم الله أو إلى الفناء أو إلى الشارع فهذا يعتبر تفرق، لكن لو أنه خرج في طرف الغرفة في ناحيتها ليأخذ حاجة أو نحو هذا أو نام بجواره فإن هذا لا يعد من التفرق على الأرجح والأشهر من كلام أهل العلم، خلافا لمن عد التفرق واعتبره بأن يكون ذلك بالمقاولة، يعني بالكلام والقول انتهت قضية المبايعة وشرعوا في حديث آخر في قضية أخرى في موضوع آخر، أو أنه نام أو وضعوا طعاما وانتهى البيع وجلسوا يأكلون أو عرضوا صفقة أخرى أو نحو هذا، فبعض أهل العلم يقول هذا يعتبر تفرق، وهذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن ألفاظ الشارع تحمل على الظاهر المتبادر، والظاهر المتبادر بالتفرق أنه التفرق بالأبدان وليس التفرق بالأقوال. ولو كان هذا ولو كان هذان لا يجمعهما مجلس، لكن يمشي معه في الطريق وحصلت مبايعة وهو يمشي، فهذا متى يكون التفرق؟ بتفرق أبدانهما، خلاص ينصرف كل واحد في شأنه، لقيه في مكان، لقيه عند الإشارة وقال له: تبيع هذه السيارة؟ قال: نعم. قال: كم؟ قال: ب50,000. قال: اشتريت. قال: خلاص. ثم بعدين اتفقوا أنه يعطيه الثمن في وقت لاحق أو أنه يسلم السيارة في وقت لاحق ومشوا، يعتبر هنا حصل التفرق، لا يرجع ببيعه يعني البائع ولا المشتري عن شرائه ما لم يتفرق. وهذا الخيار حق مكتسب كما يقال، بمعنى أنه لا يحتاج إلى اشتراط ولا يحتاج أن يذكر، قال: ترى أنا بالخيار طالما نحن في هذا المجلس مثلا، لا يحتاج هذا. وإنما طيب لو حصل التبايع بالهاتف، يحصل هذا أحيانا بالهاتف، تصل عليه بكم الأرض الفلانية هرفه أو بالوصف الكاشف لها الذي يقوم مقام المشاهدة، فإن ذلك يحصل بإغلاق السماعة، إنهاء المكالمة، هذا هو التفرق في هذه القضية. فعلى كل حال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هنا قال: وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، ما المراد بقوله أو يخير أحدهما الآخر؟ أكثر أهل العلم فسروه بأن المراد أنه يقول اختر ونحن في المجلس الآن، ويخاف أنه يرجع أو يعرف أنه متردد ويغير كلامه، أو يعرف أن هناك من سيؤثر عليه، فقال الآن اختر إمضاء البيع أو إنهاءه بحيث يرتفع الخيار. هذا قول أكثر أهل العلم، أن يخيره بين الإمضاء أو الفسخ. فإذا وافق وقال نعم أنا قبلت إمضاء البيع خلاص ولا خيار، فهم بحسب ما يتفقون عليه، فإذا حصل بينهم مثل هذا التراضي ورفع كل واحد منهما حقه في ذلك فإن الخيار يرتفع، لأنه حق له تنازل عنه من غير ضرر يحصل، يعني ليس فيه ما حرمه الله عز وجل كالربا مثلا. لو قال أنا اختار في قضية من القضايا أنا أختار أن تأخذ علي فائدة وأقبل أن تأخذ علي فائدة ربا وأنا راضي بهذا، نقول لا، الله حرم الربا، فلا يجوز. إذا أسقط الإنسان حقه يبقى حق الله عز وجل بمعاملة محرمة والعقد فيها باطل حتى لو رضي. أما هنا الخيار هو من أجله ومصلحته ومن حقه، فإذا أراد أن يسقطه أسقطه. لكن لو أن أحدهما أسقطه والآخر قال لا أنا أحتفظ بحقي في الخيار، فإنه يسقط حق من أسقطه. لو قال أبد أنا قابل أنا لا حق لي في الخيار خلاص، وذاك قال لا أنا بهالمجلس أبغى الخيار، يبقى بحسب ما يتفقون عليه. لكن لو أنه قال أسقط حقك وأسقط حقي، هو يراوضه على هذا، نرفع الخيار، فقال لا، فإن الأول لا يرتفع حقه، لا يرتفع، لأنه عرض عليه هذا من أجل إمضاء البيع، فلما لم يقبل ذاك فإنه لا يرتفع حق الأول أيضا بالخيار. وفسره بعضهم، نعم، فسر قوله أو يخير أحدهما الآخر أن يكون هناك خيار غير خيار المجلس، يعني ما لم يتفرق أو يخير أحدهما الآخر، بمعنى أنه يقول ثلاثة أيام لك اذهب وجرب السيارة واعرضها على من تشاء، ثم بعد ذلك أنت بالخيار، ثلاثة أيام جرب هذا الفرش، جرب هذا الأساس، هات أهلك يطلعون عليه. فعندئذ هم بحسب ما يتفق. المعنى الأول هو المشهور، لكن لو أنه حصل هذا فهذا لا إشكال فيه، هذا نوع من الخيار صحيح الذي هو خيار الشرط. نعم. قال فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. طيب الآن هذا قال هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. طيب هل يثبت الخيار في غير البيع؟ الآن في الإجارة، جالس يتحدث معه عن هذه الشقة، هذا الدكان، كم تؤجره؟ قال ب25,000. قال طيب خلاص أنا أستأجره منك. قال توكل على الله. نعم. وفي أثناء هذا جلس يقلب أموره كذا في نفس المجلس، ثم قال لا أقلني، أنا لا أريد أن أستأجره، أنا صرفت النظر، فإن له ذلك. فلا فرق من هذه الحيثية بين البيع والإجارة، فإنه يثبت في مثل الإجارة، ويثبت أيضا في الصلح. الصلح لو أن أحدا من الناس يطالب الآخر بمال، يطالبه 50,000، وقال له أنا يا أخي ما عندي الآن 50,000، لكن خذ سيارتي هذه عن 50,000. قال قبلت، له الخيار طالما أنه في المجلس أن يرفض، وذاك أيضا أن يقول لا ما بعطيك السيارة أنا بعطيك 50,000. هذا بالنسبة للصلح. وهكذا في مثل السلم، نعم، لو أنه أعطاه 1,000 وقال له ب1,000 صاع، ب1,000 صاع، ثم بعدين قال له لا، فإنه يثبت له ذلك، فيصح في هذه الأنواع ونحوها، ولا يصح فيما كان نفوذه وسريانه قويا من العقود مثل الوقف. وهذا يحصل كثير لكثير من الناس، بعضهم يسأل وبعضهم ما يسأل أصلا، العوام يقعون في هذا كثير. يوقف عمارة ثم بعدين ينظر أو يأتي من يقول لك كيف هذه أوقفتها، هذه دخلها أقل من 10%، لو أوقفت العمارة الأخرى الفلانية أحسن. فهذه قد يذهب أجارها بالإصلاح والصيانة وما يعطى للناظر، ولا يبقى فيها شيء للأعمال الخيرية مثلا. فأوقف الثانية، فتجد الرجل سرعان ما يقول لي طيب ممتاز نوقف الثانية، إذن وهذه هونا عنها، ما في هونا عنها، خلاص هذه صارت وقف. ولا يشترط أن يكتب هذا، فالوقف ينفذ بهذا. وكذلك العتق عند مملوك، وقال أنت حر لوجه الله، وجاء واحد ثاني أو هو يوم فكر قال لا أنا لو اعتقت فلان أنفع، لأن فلان إذا اعتقته بيضيع ولا يعرف يشتغل ويبدأ يتكفف الناس، يبقى عندي أحسن، لكن اعتق فلان عنده حذق وعنده قدرة بدنية وعقلية ويستطيع تاجر ويشتغل ويكتسب. نقول انتهى، هذا اعتق خلاص. وكذلك أيضا عقد النكاح، لو قال زوجتك ابنتي، قال الثاني خلاص أنا راضي بهذا قابل تزوجتها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هنا حصل التزويج. ثم بعدين يوم فكر قال لا أنا لن أزوجك هذه البنت، خلاص أنا غيرت رأيي، أو تزاعل هو إياه في المجلس وبعدين قال هو أنه ترى البنت راحت ما عاد أنا مزوجك إياه، ما فيه مجال. هنا تحتاج عملية أخرى اللي هي أما فسخ ولا خلع ولا طلاق، ولا لأنها صارت في حباله. فهذه عقود سريانها قوي. وكذلك أيضا الهبة، قال له أنا وهبتك هذا الميزان لك خذه، الهبة لا يجوز الرجوع فيها على قول الجمهور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، إلا هبة الوالد لولده فإنه يجوز الرجوع فيها على الأرجح، لأنه وما يملك لأبيه. والمقصود بالهبة يعني إذا وصلت الموهوب، ما هو كانت عدة ساهب كذا، نعم، فإن هذه لا يجوز له أن يرجع فيها، لكن إذا وصلت إلى أعطاه فعندئذ لا يجوز له الرجوع فيها. طيب، فهذه نافذة لا خيار فيها، ما فيها خيار مجلس. وكذلك أيضا ما يسمى بالعقود الجائزة، العقود الجائزة يعني غير الملزمة، له أن يتراجع فيها. فهذه أصلا هو يتراجع متى ما شاء، فلا تحتاج إلى خيار مجلس. مثل ماذا؟ مثل المساقة، المساقة قال له أنت تقوم على سقي هذا الشجر في مقابل أن نصف الثمرة لك مثلا، نصف الثمرة لك. الآن هذا عقد جائز، لو نجرب العمل يومين وبعدين قال لا هذا عمل شاق وأنا ماني بفلاح ولا أحسن هذا، ويبغى له أعمال ومصاريف وعمال ومساعدين وأنا ما عندي هذا الشيء وأنا ما أريده، ما يلزم، فهو عقد جائز. وكذلك لو أنه رآه صاحب المزرعة وشافه ما يعرف يشتغل حملها أو نحو هذا، وبعدين قال له يا أخي خلاص أنا سأعطيك الأجرة اللي اشتغلت فيها هاليومين أجرة المثل، ما يضيع عملك، لكن لا نريد أن نواصل معك. فهذه عقد جائز وليست بلازم. كذلك المضاربة، أعطاه المال وقال اشتغل فيه، والربح على نصفين، هي عقد جائز وليست بعقد لازم، له أن يتراجع ويقول الله يا أخي أنا شفت السوق ولا هذه السلع ما أحد يطلبها ويوم كامل جالس ما وقف علي أحد وأنا لا أريد هذا. ولصاحب العمل أيضا صاحب المال عفوا أن يرجع أيضا يرى هذا الإنسان لا يصلح له أو لأي سبب من الأسباب فيرجع عن ذلك. نعم. وهكذا أيضا العقود الجائزة مثل الرهن. طيب. وهكذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه البيعان الخيار ما لم يتفرق أو قال حتى يتفرق فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما إلى آخره. طيب ما لم يتفرق أو حتى يتفرق، الآن قلنا التفرق بالأبدان واضح إلا في بعض الصور كما قلنا. طيب لو أنه فارقه ببدنه من أجل أن يقع البيع، قال بعتك هذا وقال أنا قبلته شريته فقام ومشى وخرج المجلس وطلع قال عشان البيع خلاص ينتهي خيار المجلس، فكان هذا ينقل عن ابن عمر رضي الله عنه، ولكن عامة أهل العلم قالوا لا يجوز أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن فيه تحيل على إسقاط الحق بالخيار، حق الطرف الآخر، فيتحيل عليه بهذا الخروج ولم يكن الخروج مقصودا له، فلا يجوز له ذلك. وقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الألباني، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. فلو أن أحدا فعل هذا وقال أنا بطلع وادخل الآن في الحكم، نقول ما يسقط الحق، خروجك هذا عبارة عن تحيل. والقاعدة الشرعية في هذا قاعدة الفقهية أن المحتال يعامل بضد قصده، هذه قاعدة، المحتال يعامل بضد قصده. الآن تعرفون صور الحيل، لو واحد صايم ولعب كورة بعد صلاة الفجر كما يفعل بعض الشباب وعطش وقال الآن المسافر يحل له الفطر ويمسك طريق الرياض ويروح ويمشي لين وصل مسافة 200 كيلو مثلا أو نحو هذا ثم وقف عند محطة بنزين وأفطر ثم بعدين فر السيارة ورجع ونام، ما تقولون في هذا يحل له الفطر ولا ما يحل؟ ما يحل له الفطر. ولهذا يذكرون في الألغاز الفقهية لو أن رجلا عنده 4 زوجات ففي مرض الموت المخوف طلق 4 وعقد على 4 بنات أعمام له، من كل عم واحدة، قال حتى مالنا يكون إلينا ما يخرج إلى نبيين، فطلق هؤلاء النساء مرض الموت المخوف، طبعا لابد من انتهاء العدة الآن، جيد عدة هؤلاء النساء حتى يعقد على 4 ومرض الموت المخوف طول معه، فانتهت العدة وعقد على غيرهن، كم يرث من امرأة؟ 8 8 يعني نصيب الزوجة يرث 8، هؤلاء عقد عليهن عقد صحيح فلهن حق بالميراث، وأولئك طلقهن من أجل الحرمان فيرثه 8 زوجات من هذا النصيب اللي هو الربع أو الثمن نصيب الزوجة، هذا ما يلغز به الغاز الفقهية. طيب على كل حال هذان الحديثان تضمن خيار المجلس، وهناك أنواع أخرى من الخيار مثل إيش؟ خيار الغبن، خيار الغبن، خيار الغبن مثل لو أن الإنسان اشترى السلعة أو استأجرها أو نحو هذا بأكثر من قيمتها من قيمة مثلها في السوق، إلى أي حد يختلف بحسب السلعة وبحسب القيمة، يعني لو كان قيمة السلعة مثلا 1 ريال فاشتراها 1.5 ريال يعتبر إيش هذا؟ يعتبر غبن فاحش، ولا لا؟ يعتبر غبن فاحش. لو انها بريال وشراها بريالين يعتبر غبن فاحش له الرد. لو انه بعشرة واشتراها بخمسة عشر غبن فاحش. لكن لو قيمتها 50,000 واشتراها بثلاثة وخمسين ألف هل هذا يعتبر غبن فاحش؟ الجواب لا، ليس بغبن فاحش. لو أن استأجر على عمل قال له أريد منك أن تطلي لي هذا المسجد، قال له أنا هذا ما عنده خبرة، قال له أنا أقوم بالطلاء بعشرة آلاف ريال، وينظروا الناس سألوا قالوا كيف هذا؟ هذا يطلع عادة بألفين وخمسمائة ريال أو ثلاثة آلاف في الكثير، فهذا يعتبر غبن فاحش. لاحظ مع أنه مبيع، فمن حقه شرعا أن يرجع، يرجع عليه بفارق السعر. اشترى سيارة، هذه السيارة بكم؟ قال له هذه السيارة بسبعين ألف. يوم جابها للبيت وشافوها أهله ولا أصحابه وكذا، هذه السيارة في السوق ما تزيد بحال من الأحوال عن خمسين ألف، والعشرين هذه راحت عليك. هذا يعتبر غبن فاحش. بعض العلماء قدره بالربع، وبعضهم قدره بالثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، وبعضهم قدره بأقل من هذا، وبعضهم قدره بأكثر. نعم. ولو أن ذلك أحيل إلى العرف لكان له وجه، والله تعالى أعلم. فهو يختلف كما ترون بحسب إلا إذا كان عالما بالسعر يدري وقصد أن ينفع هذا الإنسان أو يشجعه على البيع أو يدخل السرور عليه. جاء وقال له كم هذه السيارة؟ قال هذه السيارة بسبعين ألف، وهو يعرف أنها ما تسوى أكثر من أربعين، لكن يعرف أن هذا الإنسان فقير وضعيف وكذا، فهو ما يبغى يتصدق عليه مباشرة، قال أنا أشتريها منك هاتها. فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال إذا كان عالما بالسعر، فهذا خيار الغبن. ومن الخيار أيضا إيش؟ خيار الشرط، أن يشترط مدة طويلة أو قصيرة محدودة معلومة، قل له خيار ثلاثة أيام، أسبوع، شهر، أقل أكثر. أو هذا يقع في البيع ويقع في الإجارة، يقول له أنا بستأجر هذه الدار لكن أعطني الخيار شهر لأني ما أدري، أخشى يجيني نقل في العمل ولا أبقى. فعندئذ له ذلك. طيب لو قال خلاص أنا ما أبغاها، وش يدفع لصاحب الدار؟ أجرة المثل، أجرة المثل. قل أنا جلست فيها شهر، تفضل هذه أجرة شهر، ما خسرت أنت شيء. خيار الشرط. وأيضا خيار العيب، اشترى سلعة ووجد فيها عيبا مؤثرا، هذا هو الشرط مو بأي عيب. اشترى سيارة ويوم راح وناظرها وجد السيارة مختلط الزيت بالماء وحرارتها ترتفع جدا ومخبطة، وقالوا له أنت ما تشوف؟ قال أنا شريتها بليل واغتريت باللي باعها، وقام يحلف ومن هالكلام. فهنا وجد العيب فيها. اشترى جارية على أنها شابة، ويوم نظر إذا هي مصنعة مكياج ومزبطة، مسوى لها عملية شد وجه وشد مدري إيش وإلى آخره. نعم. ويوم أنه راح عنها المكياج بعد يوم وإذا هي تبدو بشكل آخر تماما. فهنا هذا يردها بخيار العيب، ما يضيع حقه أبدا، حقه محفوظ المسلم. نعم. فيقول له بلا منة ولا فضل ولا يحتاج أنه يتكرم عليه بالقبول الرد، من حقه أن يرجع يقول تفضل هذه فيها عيب الفلاني، سواء كان يعلم به البائع أو لا يعلم. لا يشترط علم البائع، قد يقول أنا والله ما دريت عنها. طيب ما دريت، أنت ما عليك إثم إذن لأنك ما كتمت، لكن ترجعها. أو يعطيه الأرش، فرق السعر بين كونها معيبة وصحيحة، يقول الآن هذا العيب في هذه السيارة صلاحها حوالي بخمسة آلاف ريال، أو يكتشف أن السيارة مقلوبة وما قال له أنها مقلوبة، واكتشف هذا من بعض الأمور وراها أهل الخبرة قالوا هذه السيارة منقلبة، كم قيمتها غير منقلبة وكم قيمتها وهي منقلبة؟ فيرجع عليه بالأرش إذا قبل طبعا المشتري، ولا إذا قال أنا ما بيها لا بأرش ولا بغير أرش، خذ سيارتك هذه وعطني القيمة، فعندئذ يلزمه ذلك لأن من حقه هذا خيار العيب. وأيضا خيار إيش؟ خيار التدليس. هذه الجارية اللي ذكرت لكم حط لها مكياج وكذا، هذا تدليس يعتبر، فله حق الخيار. يعني هذا المثال لو حطيناه في خيار التدليس فهو أوفق والصحيح، فيرجعها. هذه السيارة ملمعة وموديها مغسل مكينتها بالمغسلة بحيث ما يبين فيها شيء، لا زيوت ولا فيها أصوات هذه السيارة، وحاطم في الكنداسة موز أو قشر موز وأشياء مثل ما يفعلون في المعارض إلا من رحم الله عز وجل، صار ما لها صوت، ويقول تعال جربها، وجربها فعلا ويوم جم بكرة وإذا هي أصوات عجيبة. فهنا هذا يسمى تدليس. تدليس لو أنه صر البهيمة كما سيأتي، تركها لم يحلبها ثلاثة أيام أو أربعة أيام ما فيها إلا حليب قليل، أو تركها أسبوع ويوم أن جابها للسوق وإذا بضرعها يكاد ينفجر من الحليب، فجاء هذا واشتراها، فلما حلبها وجد أنها تحتاج إلى أسبوع حتى يجتمع فيها مثل هذا الحليب. ففي هذه الحال ماذا يقال؟ يقال هذا تدليس. تدليس سواء كان يقصده البائع أو لم يقصده، مهمل أو وكل ذلك إلى خادم أن يحلبها فلم يحلبها فعرضت عليه، دخل إلى حوشه إلى المكان اللي هو فيه وشافها أو شاف فاشتراها بهذا الاعتبار، فهذا يعتبر تدليس. إن كان قاصدا فهو يأثم، وإن لم يكن قاصدا فإن ذلك من حقه أن يرد. نعم. وهكذا في صور كثيرة من التدليس. وأيضا إيش من الخيار؟ في أنواع أخرى من الخيار، خيار التخبير بالثمن، يعني التخبير الكاذب، يقول له والله إن هذه السيارة طالعة علي، شاريها أنا مشترى 70,000 ولا بيل عليك ربح، خذها أبو فلان أنت الحلال واحد، خذها 70 وإذا فرح وقال جزاك الله خير، خل ربحك قال لا ما يحتاج وخذها، يوم تبين وإذا هو شاريها 60 وشاف اللي هو شاريها منه قال أنا بايعها 60 هذه الورقة ما تصدق. فهنا من حقه أن يرجع، إما أن يعطيه الفرق يقول أنت بايعها لي برأس المال، وإما أن يرجعها له. وهكذا لو أنه قال له والله أنا ترى ما ربحت عليك بهذه، ربحي كله بهالفاكهة 3 ريالات، ربحي بهذا التمر الكرتون الواحد مالي فيه إلا 6 ريال فقط، بس 6 بس 6 هات حنا نبغاك تربح، ويوم ناظر وإذا الرجال رابح عليها النص، فهذا له الخيار، خبره بالثمن بخبر كاذب واضح، أو لو قال له أنا بايعها بخسارة بقدر كذا وكذا عن شرائي لها وتبين أنه كلامه بصحيح، فهذا له فيه الخيار. وهكذا أيضا أنواع أخرى من الخيار، مثل خيار اختلاف المتبايعين في الثمن أو الصفة، لو أنهم تبايعوا بعدين اختلفوا، قال أنت قايل لي 70,000 قال لا أنا قايل لك 80,000 واضح، ولم يحصل بينهما توافق، وفي هذه الحال نقول خلاص يمكن لكل واحد أن يتراجع. نعم. كذلك بالصفة، لو قال أنت قايل لي أن هذه السيارة صفتها كذا وكذا، قال لا أنا ما قلت لك هذا الكلام، قال أنا ما شريتها إلا بناء على هذا، قال أنت فهمت هذا بخطأ، خلاص إذن الحل ما هو؟ لكل واحد منهما أن يتراجع. وهذه المسائل فيها تفصيلات أخرى على كل حال. طيب، قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. هذا يحتمل أن يكون على ظاهره بمعنى بركة البيع، لا بركة لا للمشتري ولا للبائع، ويحتمل أن يكون المحق في حق من كتم والآخر لا ذنب له، اشترى سلعة وفيها عيب وذاك كتم عليه، فهل يقال المشتري لا يبارك له فيه؟ ما ذنبه؟ هو غبن. نعم. طيب تفضل. نعم. باب ما ينهى عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه. نعم. البيوع المنهي عنها كثيرة جدا، والنهي عادة في مثل هذه الأشياء أو غالبا يرجع إما إلى وجود الجهالة أو وجود الغرر، ولذلك حتى الأنواع التي لم تذكر في الأحاديث لم ترد في الأحاديث، كيف يعرف أن هذا النوع من المعاملة محرم أو غير محرم؟ إما أن يشتمل على عقد ربوي أو يكون متضمنا لجهالة أو غرر. فنعرف حكم كثير من البيوع إذا وجد فيه شيء من هذا، فما تضمن عقدا ربويا فإنه يبطل على الأرجح، يبطل العقد، ولا يقال ببطلان البند المختص بالربا وأن العقد صحيح إذا حذف هذا البند، قال لا العقد باطل. أو يكون في جهالة أو غرر، وقد تجتمع الجهالة والغرر في بعض الصور. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة، وفسر في هذا الحديث قال وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. هذا التفسير مذكور في الحديث المرفوع، ضمن الحديث المرفوع، نعم، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيح. وهي قال نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه، كما ترون في هذه الرواية. وعامة الروايات كما ذكر الحافظ بن حجر، نعم، أنه من الحديث المرفوع، أنه من الحديث المرفوع، أن ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول الراوي. لكن جاء في رواية عند النسائي لفظها يدل على أنه من تفسير الراوي، قال وزعم أن الملامسة أن تقول إلى آخره. فهذا لا يمكن أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن يكون الراوي فهم أنه من قول الصحابي فقال وزعم أن الملامسة كذا وكذا. فإذا أخذنا بظواهر عامة الروايات قلنا إن هذا التفسير من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، هذه هي المنابذة. الآن طبعا المنابذة فيها خلاف كثير، هذه الجملة من الحديث الآن ما المراد بها؟ طرح الرجل ثوبه للرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه، هل المقصود بها أنه يقول أي ثوب طرحته إليك فهو لك بكذا، أو أن المقصود أنه بمجرد ما يطرح له وقع البيع بدون خيار، لا خيار له، ما يفتحه ولا ينظر إليه ويقول لا ما أبغاه، هذا قصير وهذا طويل وهذا قماشه غير جيد أو هذا تطريزه غير جيد، يلقيه ما وقع في يدك فهو لك بكذا، يعني البيع ملزم، ما في مجال للخيار، ما في مجال انك تفتحه ولا شيء. واضح؟ هذا يحتمله هذا التفسير في الحديث. فهذه الجملة من التفسير في الحديث تحتمل عدة صور، ولهذا اختلف العلماء فيها، كما اختلفوا أيضا في الملامسة، قال ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، يعني كأنه يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أو أنه يقصد إسقاط حقه من الخيار، الثوب اللي تقع عليه يدك يقع عليه البيع، أو أنه يقصد أنه من غير صيغة عندما يقول لابد من الصيغة. والراجح أنه لا يجب في البيع أن تقول بعتك وقبلت صيغة قولية، وإنما يصح البيع بما تعارف الناس عليه، بما تعرف الناس عليه. أحيانا تكون السلع كما هو اليوم، تدخل الآن أسواق وتجد عليها أسعارها وتحمل معك فيها العربية، وتأتي عند المحاسب وتضعها عليه عنده وهو يحسب القيمة، ثم بعد ذلك تطلع لك في الشاشة وتعطيه الثمن، ما تتكلم كلمة ولا يتكلم كلمة، فهذا بيع لا إشكال فيه، لا يحتاج إلى صيغة. وهكذا أيضا ما كان بإشارة أو بنحو ذلك، بيع كيف يبيعون الأسهم مثلا في صلاة الأسهم، هل يقول بعت قبلت وكذا، لا يلزم ذلك، فبحسب ما يتعارفون عليه. في رواية أبي هريرة عند مسلم أما الملامسة فبأن يلمس كل واحد ثوب صاحبه بغير تأمل، يعني معناها كل واحد معه ثوب ويقول له خذ هذا الثوب بهذا الثوب باللمس من غير أن يراه، يعني كأن يكون في مكان مظلم يطفي النور بليل ولا يرون، فيقول له هذا الثوب بهذا الثوب تبادلني، فهذا يتبين فيه من العيوب. فالآن هذه الرواية عند مسلم حديث أبي هريرة أما الملامسة فبأن يلمس كل واحد ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة في حديث أبي هريرة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وبنحو هذا فسره الإمام مالك، كل واحد عنده ثوب، اطرح لي ثوبك واطرح لك ثوبي وانتهينا، ويحصل البيع بهذا. لاحظ الآن التفسير في الحديث الأول غير هذا، ما فيها من الطرح كل واحد يطرح ثوب على الآخر أو يلمس كل واحد يلمس ثوب الآخر، وإنما من طرف واحد الثوب والثاني منه المال مثلا يشتري بهذه الطريقة. والشافعي رحمه الله فسر المنابذة بأن ينبذ بأن يكون نفس النبذ بيع. نعم، أو أن يكون كما ذكرت إبطال الخيار وإلزامه بالبيع، وبعضهم فسره بنبذ الحصات، الحصات هذه تقع على أي ثوب فهو لك بكذا. نعم، وبعضهم فسر الملامسة بأن يأتي بثوب مطوي في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب بعتك هذا الثوب بشرط أن يقوم اللمس مقام النظر، خلاص، فإذا رأيتها فلا خيار لك. وهذا يرجع إلى بعض ما سبق، وقيل أن يكون مجرد اللمس هو البيع من غير أمر زائد. وعلى كل حال إذا نظرنا إلى حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة فيمكن أن تفسر المنابذة والملامسة بكل هذه الصور، التي وردت في الحديثين، بمعنى أنه الآن لو واحد واقف عند المسجد الجامع، إن هالصور تقع إلى اليوم، واقف عند المسجد الجامع ومعه شاحنة ومليانة ثياب أو مليانة آلات أو مليانة أغراض من هذه اللي يسمونها بوريالين، وجالس هذا في وسط السيارة والسيارة مليئة بهذه الثياب، ثياب تفه ولا، ويرمي على الناس والناس كل واحد ماد يديه ويقول لا تقول ثوب صغير ولا كبير ولا لونه أزرق ولا أحمر ولا صوف ولا صيفي، اللي يقع بيدك على خمسة على خمسة على خمسة، عاد وش يطلع لك؟ الله أعلم، ضيق واسع طويل قصير ولا لا. هذا وش يسمى؟ بيع منابذة، أليس كذلك؟ هذا لا يجوز، منابذة. طيب، يمكن أن يعمل في احتفالات، في برامج، في تسالي، في دعايات، يؤتى بإنسان ويقال له يلا غمض أو تربط عينه أو توضع ثياب أو آلات أو أشياء أو جوالات معلقة في السقف، ويقال له أي اللي تقدر تلمسه فإنه يكون لك بالقيمة الفلانية، أنواع غالية جدا وأنواع رخيصة. فجلس هذا ولمس له واحد وطلع هذا الجوال 50 ريال، وهو طمع بواحدة 3000. فمثل هذه كما ترون فيها مقامرة، ولهذا فإن من أهل العلم كالحافظ بن عبد البر وربيعة شيخ الإمام مالك عللوا النهي هنا لأنه مشتمل على المقامرة، فيه مقامرة. كذلك بيع الحصات، ارمي هذا لتقع عليه، وهذا موجود إلى اليوم، تجد بعض محلات الملاهي والألعاب قطعة معدنية مثل النقود المعدنية، يقول له هذه القطعة ارميها، واضح؟ فعلى أي لعبة وقعت تلعب فيها مدة ساعة، قد تقع على لعبة يبيها أو لعبة ما يبيها أو بطرق معينة تشبه هذا يفعلونها، لا يعني أضبطها. شو يسوون محلات الملاهي؟ رمي القطعة، تعرفون عندهم شيء من هذا. كيف الطريقة اللي تطيح عليهم الألعاب؟ شو يسوي فيه اللعبة اللي يطيح عليها؟ شو يسوي فيها؟ تروح تلعبها، تأخذها، ألعاب تشترى يعني، اي، فيحط مثلا مبلغ 5 ريال أو 10 في هذا الدائرة، يقول اللي هي تطيح عليه تأخذ هذه اللعبة، نعم، سواء كانت قيمتها غالية أو مرتفعة. هذا شو تسمى لعبة؟ هذه تسمى بيع الحصات، وهذا لا يجوز لأنه مقامرة. اتضح هذا؟ كيف؟ اي يعني يكون يدفع 10 ريال للعب ويقول لك كل ما تحصل تحرز نقاط كذا تزيد في الوقت، فهذا لا يجوز لأنه مقامرة، لا يجوز. طيب، تفضل. نعم، الحديث اللي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، ولا تصروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار 3. نعم، هذه الأنواع المذكورة هنا أيضا بيوع محرمة لما فيها من الجهالة أو الغرر، فيها غرر. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان. الركبان جمع راكب، وعبر بهذا باعتبار الغالب أن الذين يأتون من خارج البلد بالسلع في ذلك الحين يكونون ركبان مجموعة على الإبل مثلا، ولكن ذلك ليس بلازم بطبيعة الحال. لو جاء واحد على رجليه فهذا من تلقي الركبان، لو جاء مجموعة على أقدامهم، لو جاء واحد راكب فهذا كله من تلقي الركبان. لا تلقوا الركبان سواء كانوا جاءوا من البادية أو جاءوا من القرى، خلافا لمن قال إذا جاءوا من القرى فإنهم يعرفون السلع وقيمها وما أشبه ذلك. لا، هم جاءوا إلى هذه القرية ولا يعرفون الأسعار فيها. الأمر الآخر أن ما هي العلة أصلا من النهي عن تلقي الركبان؟ من أهل العلم من قال إن هذا يرجع إلى مصلحة الركبان. لماذا؟ لأنه يحصل لهم شيء من التغرير، يغرر بهم فيأتيهم هذا وما يعرفون السعر بالسوق، ويستقبلهم عند مدخل المدينة أو في منتصف الطريق أو ويقول لهم هاتوا السلع، ما في داعي التعنون للسوق، أنا أشتريها منكم بكذا، وش عندكم؟ عندكم سمن؟ العكة بشتريها منكم بمئتين ريال، توكلوا على الله لا تتعنون. عندكم هذه الأغنام أنا بشتريها من 350 الصغير والكبير، ولا لا؟ ويقول له ما في داعي تتعنون، ارجعوا. فاشتراها منهم، هذا تلقي الركبان الآن. فهنا تفوت مصلحتهم، اشتري بأقل من سعر السوق. ومن أهل العلم من قال إن هذا لمصلحة أهل السوق. لماذا لمصلحة أهل السوق؟ أنه إذا كان هؤلاء اللي نسميهم شريطية، ومن في حكمهم يأتون ويتلقون الناس اللي جايين من برا ويأخذون ما معهم، ثم ينزلون بها بالسوق ويمسكونها ويتربحون بها، تبقى الأسعار مرتفعة متماسكة. لكن لو أن هذا جلب 50 من الغنم، وهذا 10، وهذا 500، وهذا معه نيت، وهذا، واجتمعوا في السوق، فالسوق بحسب العرض والطلب فتنزل الأسعار. لكن إذا أخذوها هؤلاء فعندئذ يتحكمون في السوق. ولهذا فإن الأقرب والله أعلم أن النهي عن تلقي الركبان للمعنيين، لمصلحة أهل السوق ولمصلحة الركبان. نعم. قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض. طبعا فيما يتعلق مسألة تلقي الركبان تحتها تفاصيل كثيرة، يعني الآن فيما في تلقي الركبان إذا تلقاهم فإنه هل يصح البيع؟ هنا نهي، والأصل أن النهي يقتضي الفساد، ولهذا يقال تلقي الركبان محرم. وبعض أهل العلم نقل على هذا الإجماع، نقل عليه الإجماع. وعلى كل حال قد يكون في هذا الإجماع شيء، لكن لا شك أنه لا يجوز، يحرم تلقي الركبان. وقد جاء ما يبين حد التلقي، متى يكون الإنسان متلقيا للركبان. في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتلقى الركبان إلى أعلى السوق، إلى أعلى السوق، مو أعلى البلد، أعلى السوق. نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأمرهم ألا يبيعوه بمكانه حتى ينقلوه. وإذا أخذنا بهذا الحديث نفهم أن تلقي الركبان في أول السوق لا إشكال فيه، وأن تلقيهم وراء ذلك لا يجوز. لو تلقاهم في مدخل البلد لا يجوز، لو تلقاهم في الطريق لا يجوز. فعلى هذا الاعتبار الآن اللي يجلسون في سوق الغنم في أول السوق ومن جاء قالوا له تعال، هل هذا يعتبر من التلقي المحرم؟ ها؟ بناء على حديث البخاري عن ابن عمر لا يكون من التلقي المحرم في أعلى السوق معارض السيارات، هل جالسين كل ما جيت من المقبرة ولا هذول يأشرون لك يحسبونك تبي تبيع السيارة؟ هل هذا من هم في أول السوق، فهل هذا من التلقي المحرم؟ ها؟ على فهم الحديث هذا لا، في أعلى السوق. واضح؟ فلو واحد باع لهم وبعدين جاء الحراج وشاف سيارته تجيب أكثر، فعندئذ لا يجوز، ليس له خيار. لكن إذا تلقي الركبان تلقي المنهي عنه المحرم، فعندئذ نقول هذا يحرم ولا يجوز. وهل يبطل البيع؟ كثير من أهل العلم قالوا إن البيع باطل. ليه؟ لأن النهي يقتضي الفساد، وقاعدة النهي يقتضي الفساد فيها تفاصيل كثيرة. تذكرون في دروس الأصول في سنة 1413 و14 تكلمنا عن هذه المسألة وأقوال أهل العلم فيها، وأن القاعدة ولا لا، أن القاعدة جيدة اللي هي أنه يفصل، إذا كان النهي يعود إلى ذاته فهو للبطلان، والوصف منهم من قسمه إلى قسمين، الوصف اللازم قالوا للبطلان، والوصف المنفك قالوا ليس للبطلان إذا عاد إلى وصف المنفك. ثم اختلفوا كثيرا في تطبيقها، ما هو الوصف اللازم وما الصلاة في الثوب المغصوب المسروق، هل هذا وصف لازم ولا وصف منفك؟ الصلاة في الأرض المغصوبة، الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء بإناء مغصوب، وين الوصف اللازم وين الوصف المنفك؟ فبعض أهل العلم يجعل الصلاة في الثوب المغصوب من الوصف اللازم، والصلاة في الأرض المغصوبة من الوصف المنفك، وبعضهم يعكس هذا. وذكرنا حينها بأن الأقرب الله تعالى أعلم من أنه إذا جاء النهي عن الشيء مقترنا به فإنه يكون للفساد والبطلان. واضح؟ وأما إذا جاء النهي في حديث مطلق وارتبط بالشيء بالعبادة المعينة مثلا في العبادات فإن لا يكون، مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم الظلم، جاءت الآيات والأحاديث في تحريم الظلم والسرقة وكذا. طيب لو واحد صلى في أرض مسروقة فهذا صلاته صحيحة مع الإثم، صحيحة مع الإثم. لكن لو أنه صلى وهو سكران، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لاحظ النهي مقترن معه. واضح هذا؟ اتضح؟ طيب، فهنا هل هذا وصف لازم ولا وصف منفك؟ نهى عن التلقي الركبان، مثل الإمام الشافعي رحمه الله يصحح البيع مع الإثم. ليه؟ قال لأن هذا وصف منفك، البيع حصل بشروطه المعروفة ووجد مثل هذا التلقي، وهؤلاء يثبت لهم الخيار إذا وصلوا إلى السوق، هذا حقهم، باعتبار أن الحق لمن لهم، وحنا قلنا الحق لهم وأيضا لأهل السوق. ولهذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن البيع باطل. نعم، وهذا قول الجمهور. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب النهي عن تلقي الركبان وبأن يبيعه، عفوا، وبأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن من اشترى منه إذا أتى فسيده السوق، فهو بالخيار. لو نظرنا إلى هذه الرواية الآن فإنها تشعر بماذا؟ بإيش؟ مو بجواز، يحرم، أن العقد صحيح لكن يثبت الخيار للبائع. كيف؟ باعه مشى، عادي إذا باعه مش هذه قضية ثانية، لكن الكلام له خيار الآن. لو قال له عطني رقم البطاقة وعطني رقم تلفونك وعطني مدري إيش وتعال معي للسوق أو أي شيء، أو كان شخص معروف في السوق يعرفه، نعم، فعندئذ طيب. أيضا من المسائل المتعلقة بتلقي الركبان، الآن لو واحد خارج من البلد وشافهم في الطريق ما بعد دخلوا البلد عند محطة بنزين ولا شافهم، ها وش معكم وش الغنم هذه كم تبيعون، وشرى منهم من هذه البضاعة ولم يكن يقصد تلقيهم، فمن نظر إلى ظاهر اللفظ لا تلقوا الركبان قال هذا ما تلقاهم، فعندئذ من غير قصد فبيعه وشراء صحيح ولا إثم عليه. فمن نظر إلى أن القصد معتبر كالأوزاعي قال لا إشكال في هذا، المهم أنه لا يقصد. وهكذا لو أنهم مروا به هو جالس عند بيته وبيته في مدخل البلد وإذا بهؤلاء يأتون، إيش معكم؟ قالوا معنا عسل. كم هالجارورة؟ قالوا على 50 ريال. اشترى منهم ولا يقال لازم يذهبون إلى السوق؟ لاحظ هنا لم يتلقهم، هم مروا عليه. فمن نظر إلى المعنى باعتبار أنه يحصل غرر لهم وأيضا ضرر لأهل السوق قالوا ما يجوز، ومن نظر إلى اللفظ لا تلقوا الركبان قال هذا ما تلقاهم فيجوز له أن يشتري. ولو أن أحدا قال هذا يختلف باختلاف الأشياء، واضح؟ باختلاف الأشياء لا تلقوا الركبان. الآن لو أنه اشترى لنفسه، اشترى لنفسه شيئا، اشترى شاة وهم معهم قطيع من أجل أنه يحتاج، فاشترى منهم وهو لا يقصد بهذا الاحتكار على أهل السوق ولا يقصد الإضرار بهم ولا بيعها ولا المتاجرة بها ولا شيء، اشترى عسل لنفسه. فإذا نظرنا إلى حقهم هم نقولهم بالخيار إذا جاءوا للسوق، وإذا نظرنا إلى مصلحة أهل السوق فإن أهل السوق ما يتضررون بهذا، واضح؟ يتضررون بماذا أهل السوق؟ بذاك الذي يشتريها ومن لم يأتي بها للسوق ويتحكم في سعرها. نعم، على كل حال قال ولا يبع بعضكم على بيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ايش معنى لا يبع بعضكم على بيع بعض؟ وهكذا الشراء ايضا على شراء اخيه. بعض اهل العلم فسره بان البيع قد وقع وحصل العقد، ولكن اما انه في نفس المجلس لانه خيار المجلس، او كان هناك شرط قال له امهلني 3 ايام له خيار، فجاء واحد وقال له أنتم كم شريت هالسيارة دي؟ قال له شريتها 50,000. قال أنا عندي أحسن منها بيعك إياها 50,000 ونفس الموديل أو موديل أجدد منها، فراح ورجعها عليه. هنا البيع وقع لكن فيه خيار، لأنه أصلا لو ما في خيار ما أمكنه أن يرجع، نعم، خلافا لمن قال من أهل العلم حتى ولو كان بعد الخيار، لأنه خلاص البيع لزم. ومن أهل العلم كالإمام مالك من فسره بمعنى دون هذا، بمعنى العقد ما حصل، لأن من أهل العلم من أنكر بخيار المجلس، فقالوا لو حصلت المراوضة واطمأن وركن إلى السلعة، واضح، وظهر منه الميل إليها وقبول ذلك، ثم جاء واحد وقال تعال أنا أبيعك بأقل من هذا، هو يبيعك إياها بكم؟ 50,000، أنا أبيعك إياها 45,000، عندي واحدة زيها أختها، هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه يورث العداوة، البغضاء، التفرق بين المسلمين، ويحصل بسبب هذا شر كبير. ومعروف أن الذين يتحاسدون عادة صاحب مهنتك عدوك كما يقال، وإن كان هذا المثل ليس على إطلاقه. فتجد صاحب المطعم عينه حولة على أصحاب المطاعم، يمشي ويطالع كم عند الباب، أشياء ما نعرفها لكن يخبرنا عنها أصحاب المهنة، كم برا يوجد شواية ويعرف عشان كم يستهلك. احنا نمر ما تلفت نظرنا، لكن هم عندهم هذه، ما يمشي تلقائيا عينه تحصي هذه الأشياء. ولذلك تجد مطعم يفتح حين يفتح جنبه 5 6 وبعدين كلهم يقفلون. واضح ليه؟ لأنهم يعدون بهذه الطريقة، يعرف أنه يربح ولا ما يربح. ولذلك أحسن حل أنه يحط شواياته من جهة ما يشوفها الناس. واضح؟ فمثل هذا يحصل في أحد المحلات، جاء الرجل وذبح الآخر اللي أمامه في المحل ذبحا بالسكين في الضحى، ذبحه ذبحا ذبح الشاة، والسبب انه السعر، كل ما جاء واحد ذا قال له تعال كيلو اللحم كم يبيع هذا؟ 28، انا اعطيك اياه 26. فاخذه وذبحه امام الناس. فاقول هذا يورث العداوة والبغضاء. ومثله الشراء على شرائه، جايب هذا سلعة يبغى يبيعها، وجاء هذا واستحسنها وقال له خلاص أنا بشتريها منك هذه السيارة ب20,000، وجاء واحد قال لا أنا أعطيك فيها 25,000. فهذا لا يجوز، سواء حصل البيع مع وجود خيار المجلس طبعا أو خيار شرط، أو أنه راوضه على ذلك واطمأن إليه وركن إليه. أما إذا كانت القضية لا مثل من يزيد، فهنا يجوز له أن يزيد على السعر إذا كان يريد أن يشتري، هذا بيع صحيح. طيب، قال ولا تناجشوا. النجش فسره بعضهم باعتبار أن النجش أصله الإثارة، فهو يأتي ويحرك كوامن هذا ويدفعه للشراء برفعه للسعر وإطرائه للسلعة أحيانا، والله أنها تسوى كذا، أنا أشتريها بكذا، أنا أعطيك فيها كذا. فتبدأ تتحرك كوامن نفس هذاك، وأنها فعلا تستحق، وأنه شرى على كما يقال تحت الشمس، وقف السعر فاشتراها به. وهذه من يعني أنزه صور البيع في نظر كثير من الناس، لكن إذا دخلتها الخديعة والتغرير، فجاء إنسان ما يريد شراء السلعة وإنما يرفع، فحقيقة هذا البيع النجش هو أن يأتي من يرفع السلعة وهو لا يريد الشراء أيا كان قصده، سواء كان قصده نظر الناس إليه، إنسان عنده مرض عظمة ويريد أن يقول أن الناس يقولون ما شاء الله فلان يساوم بالمزادات العظيمة بالملايين، هذول يقولون 5 ملايين وهو يقول 5,200,000، 5,300,000 وهو يقول 5,400,000، وهو ما يملك 50 ريال. واضح؟ لسبب أو لآخر يفعل هذا، أما أنه مريض ولا أنه والله يعرف أنه بيخطب بنت هذا ويبغاهم يشوفونه ويتحدثون أن الرجل ترى يزاود بالملايين. وأحيانا يقصد نفع البائع، يبغى يرفع له السلعة بحيث يغر فيها هذا الإنسان ويشتريها منه بأكثر من السعر، فهذه السيارة يقول 15 ويقول 16 وذاك يقول 17 وهذا يقول 18 لين يوقع فيها فيشتريها بكذا. وأحيانا يقصد إضرار المشتري، هو لا رغبة له بالسلعة ولا يبغى ينفع البائع، لكن بس يبغى المشتري يأخذها بسعر مرتفع لأنه ما يحبه، يريد الضرر، حاسده، فيبدأ يرفع يرفع يرفع يرفع لين. هذا يوجد. وأحيانا يكون ما يريد السلعة أصلا لكن فقط كل ما جاء مزاودة على سلعة أخذها ويريد أنه يربح بها على هذا الذي يحتاج إليها ولو بشيء زهيد، وهذه طريقته في المزادات، وهذا موجود. تأتيك عصابة، عصابة منها العمالة، ويأتون ويزاودون على المعدات مثلا، معدات، هذا يريد هذه الرافعة فيقول 250,000، فيأتي هذا ويقول 252 253 56 200، نعم، حتى ترتفع وتصير بسعر ما تستحقه، ثم بعد ذلك ينسحب المحتاج فعلا لهذه السلعة وتقع على من؟ على هؤلاء اللي قاعدين يرفعونها حتى وصلوها إلى سعر أكثر من سعرها تماما. فعندئذ خلاص الوقع، البيع وقع عليهم، يلزمون بهذا. طيب، في هذه المزادات عادة، فما الذي يحصل؟ يجون يركضون وراء هذا الإنسان اللي انسحب، تعال هي بكم طلعت؟ 450,000، هات 5,000 وخذها، ما بيها، هات 2,000 وخذها، ما بيها، هات 500 ريال وخذها، ما بيها، خذها بسعرها، ما بيها. هم ما يريدونها، ولا عندهم أصلا لا مؤسسة ولا عندهم شيء، بس كل ما شافوا واحد قالوا حنا بنزاود وبعدين نجي نبيعها عليه نربح فيها كم ألف. من الناس من يفعل هذا، فهذا لا يجوز. وإن اختلف العلماء رحمهم الله بأنه هل هذا البيع صحيح ولا ما يصح إذا ما كان بمواطأة للبائع، البائع ما له علاقة بالموضوع، لكن واحد جاي بنفعه ما اتفق معه، أو يبغى يضر ذاك، أو يبغى يربح بهذه الطريقة كما ذكرنا، فهل يبطل ولا ما يبطل؟ التغرير حصل، فمن نظر إلى هذا المعنى التغرير قال إنه يثبت له الخيار، ومن نظر إلى أن القصد مقصود قالوا إن لم يقصد البائع وما له علاقة ولم يحصل منه مواطأة فإن البيع صحيح مستكمل للشروط، والإثم على أولئك الذين تصرفوا هذا التصرف. وعلى كل حال البيع بهذه الطريقة بيع النجش صححه بعض أهل العلم كالشافعي، لكن أثبتوا الخيار للمشتري إذا كان في مواطأة، وإذا ما في مواطأة فأسقطوا خيار المشتري. نعم، وبعض أهل العلم أبطله بناء على أن النهي يقتضي الفساد، وبناء على أن الغرر حصل على لهذا الإنسان. طيب، كأننا تأخرنا عليكم شوي. قال ولا يبيع حاضر لباد، تبون توقف هنا؟ نتوقف. طيب، حتى الأسئلة معلش طلنا عليكم اليوم، لكن وزن سريع بس، جبنا بر آخر بقشره، ممكن تزينون؟ احسبوا لنا جيدا الآن. نعم، إذا كان الخبر كاذب وإنه ما في تنزيلات حقيقية فهنا له خيار اسمه خيار التخبير بالثمن، يقول لك قيمتها قبل الخصم 275 هذا قطعة من الملابس والآن 125 فيأتي يشريها تنزيلات 70% ولا يبقى تنزيلات فيرفعون كتب، يقول لك تنزيلات على الكتب 30%، واللي يعرف الكتب يقول هذه أسعارها وحاطين سعرين، يقول لك هذا مو بسعرها بالحلال الأولي، فبعضهم يعترف إذا وجد من يعرف الكتب وقال نعم هم فرضوا علينا إدارة المعرض أن نخفض نسبة معينة وما نستطيع خسرانين فرفعنا السعر الحقيقي ونزلنا، فهذا لا يجوز غش ولا تشارك في المعرض ولست ملزما. شوفوا هذا الآن المد النبوي، طيب 4 من هذا تعتبر صاع، جيد، الآن حتى نحسب نعرف كم طلع بالضبط. احسبوا الآن كم هذا؟ 600 جرام وثلاثة جرام ونص هكذا. ها 30 630 570 جرام. ها 670 جرام. شوف 670 اضربها بأربعة كم؟ 670. احصوا هذا علشان تعرفون كم بالكيلو الصاع النبوي، تزن رز تزن اي شيء. نعم 670 هذا المد. ايوه كم طلع الصاع؟ 2680 جرام. ضبطوها يعني كيلوين و680 جرام، هذا الصاع النبوي. تبغى تطلع زكاة الفطر؟ نعم بهذه الطريقة. هذا المد إلى طعام مسكين في كفارة اليمين، كل واحد له مد مثل هذا. لو زود ما في إشكال. عرفنا زكاة الفطر إذا بغيت تطلعها بالكيلو تطلع كيلوين وستمية وثمانين جرام. سجلها عندك دائما ووزن بهالطريقة. ماشي؟ طيب إذا بغينا نطلع الخمسة أوسق، نضرب 2680 ضرب 300 أليس كذلك؟ خمسة أوسق تساوي كم؟ 300 صاع، رسق 60 صاع ضرب 300. شوفوا بالآلة ضرب 300 تقسيم 1000 باعتبار أن نطلعها بالكيلو ولا لا؟ تقسيم 1000 كم؟ 804. ها يطلع النتيجة بالكيلو 5 أوسق، واضح؟ يطلع 804 كيلو. 804 كيلو، لاحظ أكثر من المرة الماضية. المرة الماضية حوالي 720 كم؟ 738 أكثر، لأن هذا أثقل، هذاك مقشر، هذا هو البر العادي. شوفوه بقشره. والعادة إذا قيل يعني التقديرات تكون بالبر، فواضح هذا يكفي هذا. اللهم صل على محمد. ها المرة الماضية المرة الأولى كم؟ 615 المد. إيه ماشي هذا أفضل. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com